بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا من كرمك علما نافعا يا رب العالمين. وبعد، فهذا هو الدرس 69 بعد 100 من دروس إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام، ونحن مع الحديث 28 بعد 300، ومع الحديث 5 من كتاب اللعان عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل علي مسرورا، تبرق أسارير وجهه، فقال: ألم تري أن مجززا نظر آنفا إلى زيد بن حارثة وأسامة بن زيد؟ فقال: إن بعض هذه الأقدام لمن بعض، وفي لفظ: كان مجزز قائفا. في هذا الحديث الذي سر فيه النبي عليه الصلاة والسلام كأنه يقر بأن القيافة علم كان موجودا عند العرب، ويوجد في بعض أصولهم، ولذلك كانوا إذا اختلفوا في شيء ردوه إلى القائف، فإذا قال القائف: هذا الولد ابن لفلان، عند الاختلاف لو وطئت المرأة مثلا من قبل شخصين في طهر عند ذلك وحملت، هل هذا الولد لهذا أو لهذا؟ طبعا لا بد أن يكون هذا الوطء من شبهة مثلا. أحيانا إذا حدث طعن بالفراش، هل هذه مثلا كانت فراشا لفلان، عند ذلك هذا الولد منه أم من غيره؟ كذلك يمكن أن يتكلم في هذا. ولقد يعني لم يتكلم المسلمون أبدا ولم يخطر على بالهم الطعن في نسب سيدنا أسامة من زيد بن حارثة رضي الله تبارك وتعالى عنهما، ولكن الظاهر أن الكفار كانوا في ذلك الوقت يعني بعضهم يشكك بسبب لونه، فكيف يكون الأبيض من الأسود أو الأسود من الأبيض؟ وكما مر معنا وطبعا وسيمر في بعض الأحاديث أيضا، لعله نزعة عرق، وربما السبب في ذلك كما قلت أحيانا يكون هنالك أحد الأبوين يميل إلى لون، فيأتي الولد إلى لون أحد الأبوين أو إلى أحد الجدين، ولذلك كان الخلاف في اللون ما بين أسامة وما بين والده زيد. قال الشيخ رحمه الله: أسارير وجهه، دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم مسرورا، تبرق أسارير وجهه، تعني الخطوط التي في الجبهة، واحدها سرر وسرار، وجمعه أسرار، وجمع الجمع أسارير. وقال الأصمعي: الخطوط التي تكون في الكف، مثلها السرر بفتح السين والراء، والسرار بكسر السين. يعني الإنسان إذا رأيت نظرت إليه ترى أنك تستطيع أن تقول مسرور وتستطيع أن تقول غضبان بمجرد النظر إلى وجهه، وأيضا لو كانت هنالك زيادة في السرور كذلك يظهر هذا الأمر. استدل به فقهاء الحجاز ومن تبعهم على أصل من أصولهم، وهو العمل بالقيافة حيث يشبه إلحاق الولد بأحد الواطئين في طهر واحد، حيث يشتبه إلحاق الولد بأحد الواطئين في طهر واحد، لا في كل الصور بل في بعضها. ووجه الاستدلال أن النبي صلى الله عليه وسلم سر بذلك، وقال الشافعي رحمه الله تعالى: ولا يسر أي النبي عليه الصلاة والسلام بباطل، وخالف أبو حنيفة وأصحابه، واعتذارهم عن الحديث أنه لم يقع فيه إلحاق متنازع فيه ولا هو وارد في محل النزاع، فإن أسامة كان لاحقا بفراس زيد من غير منازع له فيه، وإنما كان الكفار يطعنون في نسبه للتباين بينه وبين لون بين لونه ولون أبيه في السواد والبياض، فلما غطيا رؤوسهما وبدت أقدامهما وألحق مجزز أسامة بزيد كان ذلك إبطالا لطعن الكفار بسبب اعترافهم بحكم القيافة وإبطال طعنهم، وكان ذلك وإبطال طعنهم حق، فلم يسر النبي صلى الله عليه وسلم إلا بحق. والأولون يجيبون بأنه وإن كان ذلك واردا في صورة خاصة إلا أن له جهة عامة، وهي دلالة الأشياء أشباه على الأنساب، فنأخذ هذه الجهة من الحديث ونعمل بها. واختلف مذهب الشافعي في أن القيافة هل تختص ببني مدلج أم لا، من حيث إن المعتبر في ذلك الأشباه، وذلك غير خاص بهم، أو يقال إن لهم في ذلك قوة ليست لغيرهم. ومحل النص إذا اختص بوصف يمكن اعتباره لم يمكن إلغاؤه لاحتمال أن يكون مقصودا للشارع. ومجزز بضم الميم وفتح الجيم وكسر الزاي المشددة المعجمة وبعدها زاي معجمة. واختلف مذهب الشافعي أيضا في أنه هل يعتبر العدد في القائف أم يكفي القائف الواحد، فإن مجززا انفرد بهذه القيافة ولا يرد على هذا لأنه ليس من محال الخلاف. وإذا أخذ من هذا الحديث الاكتفاء بالقائف الواحد فليس من محل الخلاف كما قدمنا. وقوله آنفا أي في الزمن القريب من القول، وقد ترك في هذه الرواية ذكر تغطية أسامة وزيد رؤوسهما وظهور أقدامهما، وقد ترك في هذه الرواية ذكر تغطية أسامة وزيد ورؤوسهما وأيضا وظهور أقدامهما، وهي زيادة مفيدة جدا لما فيها من الدلالة على صدق القيافة. وكان يقال إن من علوم العرب ثلاثة: السيافة والعيافة والقيافة. فأما السيافة فهي شم تراب الأرض ليعلم بها الاستقامة على الطريق أو الخروج منها. قال المعري: أودي فليت الحادثات كفاف مال المسيف وعنبر المستاف. والمستاف هو القهوة هذا القاص. وأما العيافة فهي زجر الطير والطيرة والتفاؤل بهما وما قارب ذلك. أما السانح والبارح ففي الوحش، وفي الحديث العيافة والطرق من الجبت وهو الرمي بالحصى، وأما القيافة فهي ما نحن فيه وهو من اعتبار الأشباه لإلحاق الأنساب. لقد استفدنا من هذا الحديث أولا إن إقرار النبي عليه الصلاة والسلام على علم من العلوم يدل ذلك سواء احتجنا إليه أو لم نحتج إليه، يدل على ذلك إن كنا متأكدين من ذلك ثم جاء العلم وأكد ذلك فهذه زيادة برهان تضم إلى زيادة برهان. لم يختلف الصحابة في أن أسامة هو ابن لزيد بن حارثة، ومع هذا سر النبي صلى الله عليه وسلم، ودل هذا من قبل النبي عليه الصلاة والسلام أنه اعترف بهذا العلم وهو علم القيافة، لأنه كان يسر بما فعله مجزز. ولخص هذا الإمام الشافعي بكلمة: لم يسر بالباطل. إذن لا يسر بباطل، معنى ذلك بأي شيء يسر؟ يسر بالحق بمفهوم المخالفة. هذا شيء أول. إذن العمل بالقيافة، السرور بها والإقرار بها من قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأمر الثالث، يقول الأحناف مثلا إنه ليس هذا موطن خلاف، السبب في ذلك أن الأمر ملحق، فكيف تقولون بذلك؟ نحن نريد فقط أن نعترف بأن هذا العلم، وإن كان أسامة عند ذلك مقر به بأنه ولد، هذا من طرف آخر في المجتمع يوجد قسمان: مؤمن وكافر. المؤمن لا خلاف عنده، والكافر هو الذي يشكك في هذا الأمر. والكافر عنده من قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام أن هذا العلم من العلوم التي يرجع إليها. فإذا كان القائف مع كل هذه الاحتياطات، يعني جاءت بتقدير الله تبارك وتعالى نومهما في المسجد، تغطية بأبدانهما وكذلك ورؤوسهما، ما بقي إلا الأرجل، ثم قال مجزز: هذه الأرجل أو هذه الأقدام بعضها من بعض، دل ذلك على الرد على كل كافر يقول ذلك في حق أسامة بن زيد رضي الله تبارك وتعالى عنه وعن أبيه. طبعا هذا يدلنا أيضا، أنت اليوم بعض الناس، يوجد شخص عندنا هنا من أصدقائنا، فكان إذا ينظر هكذا ربما يعرفك ولا يعرف أحدا من أسرتك، فإذا نظر إلى أحد: أنت ابن فلان، أنت ابن فلان، فربما يستطيع أن يميز أبناء كل واحد دون أن يراهم، يعني دون أن يراهم مسبقا. وقد رأيته يعرفني وقد ميز كل إخوتي دون، يعني أنت أخ لفلان، أنت أخ لفلان. فسبحان الله، تابعت هذا الشخص فعنده قدرة على هذا التمييز بشكل عجيب جدا. إذن هذه الأشياء يعطيها الله تبارك وتعالى بعض الناس، فهل هي مختصة بأسرة أم بشكل عام يعطي الله تبارك وتعالى هذا العلم من يشاء؟ طبعا ربما بعض الأشياء تأتي بالتدريب، وبعض الأشياء تأتي مباشرة، يعني قوة وحدة في النظر عند البعض. طبعا بعد ذلك إذا كانت القيافة شهادة، معنى ذلك لا يكفي في ذلك شاهد واحد، وإنما نحتاج إلى أكثر. أما إذا كانت المسألة مسألة ترجيح، فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يأخذ حكما ولم يقرر شيئا، ولم يكن هنالك خلاف عند المسلمين حتى يقول مثلا لمجزز: هل معك من أحد مثلا يعترف بذلك ويقر كما أقررت؟ أم ربما يؤخذ بالقائف الواحد؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام أخذ هذا الأمر من قائف واحد وسر، لكن كما قلنا لم يكن هنالك موضع خلاف. أما العلوم الثلاثة الموجودة عند العرب: السيافة والعيافة والقيافة. يعني كان الواحد إذا أراد أن يمشي في طريق يأخذ منه، يعني يسمى عارف بهذا الطريق، ويسمى عند العرب خريت، وهو الذي يعرف الطريق. وهذا الذي أخذه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليدله على طريق الهجرة هذا الرجل، فهذا يسمى العارف بالطريق. هؤلاء الذين يعرفون الطريق ربما يلحق الطريق بعضها ببعض، وعندهم يعني أشياء لم تكن هنالك طرق معبدة، يعني حتى إن الذين يقودون السيارات إذا دخلوا في الصحراء سمعت من بعضهم يقول: إن فلانا تولى قيادة سيارة مثلا في الصحراء، فتحول، يعني بينما استراح زميله كان يمشي شرقا صار يمشي غربا، يعني مال، وهذا لعدم خبرته، فقال: لو توقفنا أفضل من مسيرك، يعني لماذا؟ لأنه كان يخطئ. فكذلك هذا من معرفة النواحي الجغرافية، يعني يستطيع أن يتابع الجهة عبر الشمس، القمر، النجوم إلى غير ذلك. أما هذا فماذا يفعل؟ يأخذ شيئا من التراب يشمه، وبعد شمع عنده إحساس غريب جدا. ولذلك بعض الناس ربما يأكل طعاما فيقول هذا الطعام بعضه فيه كذا أو فيه كذا، فيستطيع أن يميز هذا. ولقد اجتمعت ببعض العطارين، ركب أحد العطارين عطرا سماه مثلا باسم، وبعد أن سماه بهذا الاسم أخذ يباع منه لجماعة كمية معينة. فجاء بعض الناس الخبراء ثم شمه هكذا وضعه على يده، فقال له يعني وشم، قال يوجد فيه كذا من مثلا من كذا وكذا من كذا وكذا من كذا، بمجرد أنه شمه. إذن هذه خبرة تكون مع الزمن، بينما بعض الناس ربما يعمل سنين طويلة في عمل معين ولا يستطيع أن يميز ما بين الأشياء. قال لي في الأمس بعضهم خلطت زيتا يعني بزيت آخر أكثر من النصف، يعني على الأقل النصف، وبعد ذلك جئت إلى فلان وهو خبير في مثلا في الزيت ويعمل في يعني في المعاصر منذ أكثر من 20 سنة، ثم قلت له ما رأيك؟ قال هذا يعني زيت جيد، أكله مطبوخا وأكله نيئا. ثم قال والله إنك لا تعرف شيئا، أنا خلطت هذا الزيت بالأمس بكذا وكذا وإنك لا تعرف. معنى ذلك ليست المسألة، أحيانا بعض الناس يعيش في شيء عمر طويل ولا يعرف النتيجة. وهذا طبعا هؤلاء الذين يتعلمون، وربما يأخذ الأبناء من الآباء، ويمكن أن يعترف العرب بهذا الشيء. ولذلك حتى مسألة الأقدام، مسألة الأقدام، لذلك سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بالحيطة، فماذا فعل؟ أرسل الراعي بعدهم. تصور حتى مع وجود الراعي، ما معنى وجود الراعي؟ يعني عندما يأتي قطيع من الغنم يمشي في أثر إنسان لا يبقي أثر، ومع هذا كانوا يميزون الأثر إذا سار عليه إنسان ثم سار عليه غنم بعد ذلك، لكن هذا يحتاج إلى خبرة أكثر بكثير. ولذلك هذا يعني بالنسبة للسيافة، فرأينا كيف يشم الأرض وكيف يقص الطريق. أما المسألة الثانية التي لم يعترف بها الإسلام وهي العيافة، والعيافة كان أحدهم إذا أراد أن يفعل أمرا أخذت طائرا فيرى الخير أو الشر بنظره من طيران ذلك الطائر، فإن طار يمينا عند ذلك سار في هذا الطريق وشيء مبارك، أو شمالا عند ذلك وجد مثلا الطيرة وهذا عندهم فأل حسن وغير حسن، فكان هذا الفأل ليس بحسن ولم يتفاءل. كذلك فعلوا هذا بالنسبة للسانح والبارح بالنسبة للوحش، ولذلك إنما يكون ذلك هذه العيافة والطرق من الجبل، وهي طبعا كذلك الرمي بالحصى أو الرمي بالأزلام. نعم. أما القيافة فهذا شيء أقره رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث 29 بعد 300، وهو الحديث 6، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال ذكر العزل لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ولم يفعل ولم يفعل ذلك أحدكم، ولم يقل فلا يفعل ذلك أحدكم، فإنه ليست نفس مخلوقة إلا الله خالقها. بهذا الحديث نحن نعلم أن العرب كانوا في زمن البعثة عندهم زوجات أو أزواج، وعندهم أيضا ملك يمين، فربنا سبحانه وتعالى قال والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. وأما بالنسبة إلى وطئ الأم إلى وطئ الزوجة فبمجرد العقد إذا ولدت لفترة يعني كانت بعد 6 أشهر من العقد يعني من تاريخ العقد يلحق الولد بمن؟ بهذا الرجل قطعا. أما إذا ولدت ولدا تاما قبل 6 أشهر من تاريخ العقد عند ذلك هذه مسألة صار عليها إشكال كبير جدا، لأن أقل الحمل هو في الاستنباط الغالب هو 6 أشهر، هذا استنباط وليس دليل وليس آية، لكنه أخذ هذا الاستنباط من آيتين. أما الآية الأولى قال وحمله وفصاله 30 شهرا، ثم قال في الآية الثانية والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، والحول نعم هو عبارة عن 12 شهرا، حولين 24 شهرا، طرحت من 30 بقي 6 أشهر. ولذلك كان الصحابة لما اجتمعوا إذا ولدت مثلا امرأة على فراش زوجها لفترة 6 أشهر فزيادة عند ذلك لا يحكم عليها بالزنا، وإنما يحكم بأن هذا الولد ينتسب إلى من؟ إلى زوجها. نعم هذا بالنسبة. أما بالنسبة والولد نسيب حر، أما بالنسبة للولد إذا جاء من أمة والإنسان يحل له أن يطأ الأمة كما يطأ الحر، لكن الفرق أن الأمة لا قسم لها والحرائر لهن قسم. نعم أما الأمة إذا كانت زوجة ليست بملك اليمين يمكن أن يقسم لها، بل أصل أن يقسم لها يوم لها ويومين أو يومان للحرة، يعني فلهن نصف ما على المحصنات من العذاب، فهذا أخذوه بكل الأمرين معا. فإذا كان الأمر كذلك فوجدنا أن الإنسان إذا وطئ أمته بملك اليمين لا بالزوجية عند ذلك الولد يصبح ولدا حرا نسيبا، وأمه تصبح أم ولد، وهذه أم ولد يعني تصبح حرة عند موت سيدها ويمنع السيد من بيعها. وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع أمهات الأولاد، يعني إذا وطئت أمة وجاءتك بولد عند ذلك هذا الولد فتح لها الطريق إلى الحرية، فهذا الولد هو أفضل ولد، يعني هو الذي يتفضل على أمه أكثر من فضلها عليه، فهو نقلها من العبودية إلى الحرية. السؤال هنا كان الواحد ربما يخشى أن تحمل الأمة، لذلك أحيانا الولد يتأخر نسبه، فمثلا في التاريخ زياد بن أبيه يقال ابن أبيه، مع أن معاوية استلحقه على فراش أبيه وأبو سفيان أقر بذلك وعين الأمة التي هو منها والساعة التي وضع فيها، لكن ربما إذا صار هذا الإنسان عظيما مثلا عند ذلك نسب، وإلا ترك بدون نسب أحيانا، هذا أحد الأشياء. لكن المشكلة هنا أن الأمة أن السيد لا يريد أن تحمل هذه الأمة منه لمسألتين، حتى لا يختار لولده أمة يعني أم أمة، فالأصل كل واحد ينبغي أن يختار لأبنائه الأم الفاضلة، فيختار الحرة ولا يختار الأمة في ذلك، هذا شيء وإن كان الفضل بالتقوى، لكن يعني إذا كانت إنسان كأنه كان عند العرب يعير في هذه المسألة. طبعا والإنسان إنما يعير بأفعاله، هذه المسألة أنت لا تملك نفسك في أي بلد كنت، من أي جنسية، من أي لون، من أي أب، من أي أم، من أي نسب، لذلك الناس ينبغي، هذا شرف أحيانا يعطيه الله لبعض الناس لكن ليس التفاخر فيه، إن التفاخر جعله الله عز وجل بأي شيء، في العمل في التقوى إن أكرمكم عند الله أتقاكم. لا فضل لعربي على أعجمي، لا على أسود على أبيض، ولا أبيض على أسود. وهكذا كانت المفارقة في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فماذا كان يفعل؟ كان لم تكن هنالك ما يوجد الآن من بعض الوسائل، مثلا سواء كانت للمرأة أم للرجل في عدم الحمل. فماذا كانوا يفعلون؟ كان الرجل إذا جامع أمته وعند ذلك شعر بنزول مائه أخرج وأنزل خارجا، وعندما ينزل خارجا معنى ذلك لا يبقى شيء من المني يخرج. طبعا نحن هنالك أشياء لا نراها في العين، لأن ما يقذفه الرجل في رحم المرأة في مرة واحدة لو وزع على ملايين من البشر لكفهم هذا المقدار. لكن الله عز وجل يهيئ من هذه المجموعة من النطاف التي تبلغ ملايين أحيانا أن تذهب واحدة فقط إلى الرحم أو أكثر من ذلك، وقد تذهب أكثر من ذلك ثم تموت الواحدة تلو الأخرى ولو تلقحت، ويبقى أحيانا واحد اثنين أو أكثر في الرحم. فكان يعزل ويحسب نفسه أنه إذا عزل يعني إذا أخرج الماء خارج الرحم فإن المرأة الأمة هنا لا تحمل. فالنبي تعجب عندما ذكر العزل أمامه، قال ولم يفعل ذلك أحدكم لأي شيء؟ ولم يقل فلا يفعل، يعني ما نهاهم عن ذلك. ولكن هذه المسألة إنما هي في التفكير، فإنه ليست نفس مخلوقة إلا الله خالقها، يعني إذا قدر الله فإن هذا الشيء لا بد أن يكون، اعزل أو لا تعزل فالمقدر كائن. بعض الناس متزوج ولسبب من الأسباب قدره الله عز وجل أن الأطباء قالوا له يعني أن يعني يعتزل في هذه الفترة مثلا الزوجة لمرض فيها حتى لا تحمل، ففعلوا له بعض الأسباب الواقية عند الجماع مثلا كالأشياء الحاجزة عن نزول المني مثلا. فكانت النتيجة ماذا؟ أنها حملت. فكان السبب عندما رجع في ذلك الأمر حتى الواقي الطبي الذي جعل لذلك كان مثقوبا، وبعد ذلك قدر الله حملا رغم كل هذه الوسائل. نتكلم عن شيء من الأشياء فربما يكون ذلك. وبعض النساء ربما تكون يعني أسرع علوقا بالولد من امرأة أخرى، يعني بعض النساء بطيئة العلوق. كل ذلك تقدير من الله تبارك وتعالى. ترى الرجل أحيانا يطأ امرأته 20 سنة ولا تأتي بولد، وقد يطأ بالحرام مرة واحدة فتحمل مباشرة. هذا تقدير، ما من نفس منفوسة مخلوقة إلا الله خالقها. ولذلك بعد ذلك إذا حدث الولد من حلال فالناس يفتخرون به. وشرع النبي عليه الصلاة والسلام كما شرع الإعلان بالنسبة للنكاح، لذلك هنالك إعلان آخر يعلن نسبه، يذبح عقيقته، يبارك له فيها، يستبشر بتلك العظمة التي يعني أعطاه الله سبحانه تلك البنوة، يطعم الطعام، يفعل الحفلات، كل ذي يعلي في النسب إلى هذا ويبارك له فيه. عند ذلك شاع الخبر وانتشر، لماذا فلان؟ بينما هناك إذا جاء ولد يعني ولو كان هذا مقدر من حرام فإنهم يأتون إلى طرف من أطراف مسجد من المساجد فيلقون الولد ويهربون، وكأنهم بذلك يعني يجعلون نفسا تحتاج إلى من يربيها. ولذلك شرع الله النكاح وحرم يعني السفاح. لذلك الولد إذا كان من حل لا ترى أحد الناس يلقيه، بينما إذا كان من حرام الغالب ماذا يفعل؟ يلقى، وربما يكون هذا الولد في المستقبل مفسدة. لماذا؟ لأنه قد ينتقل من شخص إلى آخر في التربية. ولولا أن الله عز وجل أمرنا بحفظ النفس البشرية ما نظر إليها واحد من البشر على الإطلاق. اختلف الفقهاء في حكم العزل، فأباحه بعضهم مطلقا وقيل فيه إذا جاز ترك أصل الوطء جاز ترك الإنزال. يعني أنت إذا تزوجت امرأة فهل يجب عليك أن تطأها بعد الوطء الأول؟ لا، عند الشافعية إذا وطئها مرة واحدة عند ذلك هي استحقت المهر وهو استحقت أيضا الوطء فلا حاجة له. ولعل يعني ما يجري في الأعراف أن مسألة الوطء شيء ومسألة القسم شيء آخر. القسم واجب والوطء ليس بواجب، يعني أن يقسم من عنده زوجات لكل زوجة يوما هذا واجب، أن يبيت عندها واجب، أن يعاملها وأن يلاطفها المعامل الحسن مثل ضرتها هذا واجب، أن يقسم لها في المال وفي الأيام مثل غيرها وأن يقرع لها في السفر هذا واجب، الكساء المتساوي للطرفين واجب، الإقبال في الوجه والسرور واجب إلى غير ذلك. أما مسألة الوطء لا يملك الإنسان دائما إذا وطئ هنا أن يطأ. قالوا لكن الأولى أن يسوي في الوطء ما بين مثلا هذه الزوجات الأربع لو كان عنده أربع، هذا يعني بشيء. لكن بالنسبة للإمام مالك يرى أن لا يخلي الرجل امرأته من أربع، وهذا أيضا له أدلة. فقد جاءت امرأة إلى سيدنا عمر رضي الله عنه وقالت، أخذت تصف زوجها فقالت إن زوجها قوام صوام، فقال سيدنا عمر هنا لحبه بالتقوى نعم الزوج زوجك. عند ذلك قام أحد أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام في مجلسه، يا أمير المؤمنين والله هذه امرأة لا تريد أن تمدح زوجها عندك وإنما تقول إن زوجها بعيد عن فراشها، فالصوام القوام في النهار صائم لا يقرب منها وفي الليل قائم لا يقرب منها، فهذه امرأة لم تأتي لتقول لك والله زوجي صوام قوام من أجل أن تمدح الزوج، وإنما بينت ذلك لبعد. قال عرفت فقدي. فكانت النتيجة أنها كانت هي تتكلم طبعا بشعر فأجابها بشعر كان محتوى ذلك أنه قال، يعني كان هذا الرجل الصوام القوام قد اختار زوجة واحدة، فأرسل إليه في شعره مبينا أن الإنسان كتب الله سبحانه وتعالى وأجاز له أن يتزوج بأربع، أما وأنت قد يعني خليت نفسك مع ربك تبارك وتعالى لكنك أخذت واحدة من هذه الأربع فعليك أن تعدل، فكيف يكون العدل؟ قال افترض عندك أربعا، هذه لها ليلة وللضرائر أيضا أيام ثلاث، فاترك هذه العبادة للأيام الثلاث وأعطي حق هذه الزوجة في اليوم الرابع. من هنا يرى الإمام مالك ألا يخلي الرجل زوجته من أربع، فإن الله تعتبر جدلا أن له أربع زوجات، فهذه الزوجة يأتيها في يوم لا يشترط دائما الوطء لكن لا بد من إعطاء حق للزوجة. ماذا قال سيدنا سلمان لأبي الدرداء عندما زاره في دمشق؟ ماذا قال له؟ قال عندما قام لينام اجلس مثلا نم نم نم حتى إذا صار يعني السدس الأخير من الليل أو قبل الأخير أقام، فبعد ذلك قام شيئا من الليل، ثم قال له إن وقد رأى زوجته متبتلة كذا، فقال إن لزوجك عليك حقا وإن لنفسك عليك حقا وإن لزورك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقا. وقد أقر النبي عليه الصلاة والسلام نفس هذا الكلام تماما، فلذلك نجد أنه لابد من هذه الحقوق. طبعا ربما خرجنا عن مسألة، لكن هذه المسألة بعض الناس إنما خرجنا عنها، لا تقل أنا أريد ولد لا أريد ولد، كم من إنسان امتنع في سنة أو سنتين عن الولد ثم بعد ذلك جاءت زوجته وقد حملت بولد أو باثنين أو بثلاثة. يعني أعرف شخصا هنا في محلتنا بقي أكثر من 25 سنة متزوجا يعني وبعد ذلك لم يأته أولاد. سبحان الله، قدر الله سبحانه وتعالى أن يذهب إلى طبيب فأعطاه طريقة هذه الطريقة الظاهر أن هذا الرجل لم يكن ملتزما بالطهارة الشرعية، فطلب منه أن يعزل النساء وأن وبعض أنواع من النظافة ثم يأخذ واحدة واحدة. ما دار في هذا على الأربع من زوجاته، وكان غنيا يخاف أن يرثه أخوته ويريد الإرث لمن؟ لأبنائه. كانت الكل يحملنا بالتوائم، وما هي إلا سنتان فقط، حتى بعد سنتين من ذلك الأمر صار عنده 13 ولدا. تصور في هذا الوضع. إذن مسألة عظيمة جدا، وإن الإنسان ينبغي عليه دائما أن يتقي الله عز وجل. ثم أصيب بعد ذلك بفقر على حياته، وصار أولاده يعيرهم إخوته الذين يعني كان يخاف أن يرثوا منه. انظر كيف يكون هذا الأمر. أنت هذا الرزق وهذا الخلق، هذا شيء مقدر. لا تقل أنا أريد أن أفعل لولدي، الله هذا رزق الولد. ولذلك كما مر معنا في حديث سيدنا جبريل إذا كنتم تذكرونه، إن روح القدس نفث في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها. طيب ما هو رزقك أيها الأخ المؤمن أو الكافر مثلا؟ ما هو رزقك؟ هو ما أكلت فأفنيت، وما لبست فأبليت، وما تصدقت فأبقيت، وما زاد فهو حساب، سواء كان ذلك من حرام أو من حلال، ويرزق الحلال والمحرم، لا رازق إلا الله تبارك وتعالى. فهذا هو رزقك، لكن ما زاد أنت تجمع لرزق الآخرين. كل شيء تتركه ربما تجمع كثيرا، فهذا رزق لولدك، وهذا لزوجك، وهذا لفلان وفلان. كنت أعجب في يوم من الأيام أن بيتا للعائلة الفلانية تحول إلى العائلة الفلانية. سبحان الله، كيف بعد أن تعلمت الإرث والفرائض يعني كيف يكون رجل بعد ذلك أمه مثلا طلقت تزوجت برجل آخر، ثم جاءت منه بأولاد، ثم برجل آخر، بعد ذلك الرجل الثالث كان غنيا، مات هذا الرجل، خلف هذا الرجل لأولاده، مات أحد الإخوة أحد الأبناء، هذا الابن الأول والأخت الأولى كانت أختا لأم لهذا، فورثوا الثلث، وكان هذا الثلث يعدل هذا البيت، فأخذوا البيت. كان قلت من أين جاءت هذه العائلة؟ لا تقرب هؤلاء في الأردن وهؤلاء في الشام مثلا، من أين جاء هذا؟ عند ذلك عندما فكرت وحللت هذا الأمر، تصور أن امرأة تطلق لتتزوج بآخر، وليموت زوجها، ثم ليموت أحد أولادها، من أجل أن يرث ولدها الأول كأخ لأم من ابنها الأخير. هذا تقدير العزيز العليم، هذا رزق. من جناه رجل غريب إلى ولده، مات الولد أخذه أخوه لأمه. تعلمون أن الأخ لأم صاحب فريضة، إن كان واحدا أخذ السدس، وإن كان أكثر أخذ الثلث. إذن مسألة هامة جدا. لا يقول أحد أنه أنا لا أريد ولدا. قال النبي عليه الصلاة والسلام في بعض الروايات اعزل أو لا تعزل، فالمقدر كائن. يعني معنى ذلك أنت قد لا تشعر بما يدخل يعني في الرحم ما دمت تطاء. لذلك ربنا سبحانه وتعالى عندما خاطب الناس ماذا خاطب؟ عند ذلك أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون؟ أأنتم تزرعونه أم نحن الزارع؟ انظر، يعني أنت تزرع صورة، لكن الحقيقي من؟ الله تبارك. كم من إنسان زرع فجاء سيل فأخذ وجه الأرض، وعند ذلك ما بقي شيء على الإطلاق. وإنسان آخر جاء بذر السيل إليه فنبت في أرضه، فقالوا زرع يعني كان في أرض لم تزرع. كيف لم تزرع؟ نقلها السيل من مكان إلى مكان آخر. حتى في بعض الحيوانات نرى شجرة في أعلى الجبال، طب هذه جوزة، كيف وصلت هذا شجرة من الجوز إلى أعلى الجبال؟ لم يزرعها أحد ولم تطأ الأقدام هذه الجبال. قالوا الأمر بسيط جدا، كان بعض الطيور مثلا عندنا هذا الغراب يعني أخذ جوزة وأخذ وهو يسرق مثلا الجوز من مكان إلى آخر، وإذا اكتفى بالطعام ماذا يفعل؟ يحفر مكانا ثم يردمه، حفر في رأسه ونسي هذا أين وضعها. قدر الله عز وجل أن تنمو، تأتي السماء بالأمطار، تنمو تخرج شجرة ثابتة ثبوت الجبال. سبحان الله، لم يكن هنالك زارع. شوف الله سبحانه وتعالى هيأ أشياء في هذا الأمر. لذلك مسألة عدم الإنزال والإنزال في هذه المسألة النبي عليه الصلاة والسلام ما منعها، لكن قالوا إذا أنت تزوجت فمن أصل الزواج أن تكون ما هو الولد، إذا لم يكن هنالك مانع فأنت لماذا كرهه في الحرة يعني أكثر من كونه في الأمة؟ لماذا؟ لأن هذا الأمر إنما هو مزعج، يعني للذة أنت تستلذ، وهذه الزوجة ربما تشعر بلذتها في هذا الجماع، لها حق، إن لزوجك عليك حق، فقط أنت تتمتع بها، لا، ربنا عز وجل قال ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، وللرجال عليهن درجة. شايف الرجال قوامون، ولهن مثل الذي عليهن، عند ذلك قال الرجال قوامون على النساء. لذلك هذا الأمر نهانا رسول الله أن نأتي نساءنا كما تأتي مثلا البهائم، هذا صورة بالنسبة إلينا، لكن صدقوا أن البهائم إنما تفعل الأمر الكامل حتى يعني، لكن ربما تكون لذتها سريعة جدا، وربما تكون متعددة، فترى كبشا واحدا لقطيع يقوم فيلقح ذلك القطيع، والفرق أن الأنثى إذا أخذت ذلك الماء انقطعت رائحتها مباشرة عن الذكر، وبعد ذلك لا تطلبه، مرة واحدة تطلبه في السنة برائحة تصدر منها، لا يأتي واحد آخر لأن الرائحة انقطع، معنى ذلك أن هذا إذن بأي شيء بأنها حملت وانتهى ذلك الأمر. ومن الفقهاء قال اختلف الفقهاء في حكم العزل، فأباحه بعضهم مطلقا، وقيل فيه إذا جاز ترك أصل الوطء جاز ترك الإنزال، ورجح هذا بعض أصحاب الشافعي. ومن الفقهاء من كرهه في الحرة إلا بإذنها، وفي الزوجة الأمة إلا بإذن السيد لحقهما في الولد، ولم يكرهه في السرار لما في ذلك أعني الإنزال من التعرض لإتلاف المالية، وهذا مذهب المالكي. يعني إذا جاء بأمة عند ذلك في سرية ومن سراريه مثلا، عند ذلك ماذا فعل؟ كان في هذا الفعل أنه حولها إلى أم ولد، ومعنى ذلك منع من بيعها. وفي الحديث إشارة إلى إلحاق الولد وإن وقع العزل، وهو مذهب أكثر الفقهاء. هناك حديث صغير ولو دقيقة واحدة، الحديث السابع عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كنا نعزل والقرآن ينزل، قال سفيان لو كان شيئا ينهى عنه لنهانا عنه القرآن. يستدل به من يجيز العزل مطلقا، واستدل جابر بالتقرير من الله تعالى على ذلك، وهو استدلال غريب، وكان يحتمل أن يكون الاستدلال بتقرير الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الله يقول وما آتاكم الرسول فخذوا، نعم، وما نهاكم عنه فانتهوا، لكنه مشروط بعلمه بذلك، ولفظ الحديث لا يقتضي إلا الاستدلال بتقرير الله تعالى. يعني يقول كنا نعزل ولو كان هذا الأمر، والأحكام تتنزل علينا تدريجيا في المدينة المنورة، وهذا الأمر استمر فترة طويلة ولم تأتي آية تمنعنا من العزل، وكذلك رسول الله من باب من حديث آخر كذلك لم ينهنا عن العزل، فدل على جوازه فقط. ثم قال الحديث الثامن عن أبي ذر رضي الله تبارك وتعالى عنه، والحمد لله رب العالمين.